بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله عن رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق بأنه تناوب على إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء، فكانت أولى من أرضعته أمه آمنة بنت وهب، فإنها قد أرضعته أياما 3 أو 7 أو 9. والمرأة الثانية التي أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم هي ثويبة جارية أبي لهب بن عبد المطلب بلبن ابنها مسروح، 4 أيام قبل أن تأتي حليمة بنت أبي لؤيب. وثويبة اختلف في إسلامها، فذكر الإمام ابن منده أنها أسلمت، أما ابنها مسروح فلم يذكره أحد بإسلام. وثويبة هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت عمه حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت ابن عمته أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. فهؤلاء الثلاثة إخوة من الرضاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة وابن عمتي أبو سلمة ابن عبد الأسد، هؤلاء إخوة من الرضاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمر عمرة القضاء قيل له: يا رسول الله، ألا تتزوج ابنة حمزة؟ كان اسمها فاطمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني هي ابنة عمه حمزة، وفي الوقت نفسه هي ابنة أخيه من الرضاعة حمزة ابن عبد المطلب. وكذلك لما قالت له أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما: يا رسول الله، إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي بعض الروايات تسميتها بدرة، درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وهذا الحديث في البخاري، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا للسيدة الفاضلة أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها. لما توفي أبو سلمة زوجها وانقضت عدتها، النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وتزوج بها، فكان أولاد أبي سلمة عمر بن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة ودر بنت أبي سلمة، هؤلاء جميع، وبالإضافة إلى سلمة، هؤلاء جميعا كانوا في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء زوجته. ومعلوم أن الربيبة محرمة، لأن الله جل جلاله قال لما ذكر المحرمات قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحدث أنك تريد الزواج بدر بنت أبي سلمة، استنكر ذلك، قال: بنت أبي سلمة؟ إنها لو لم تكن ربيبتي فهي ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب. فالمرأة الأولى التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام أمه آمنة، والثانية هي ثويبة جارية أبي لهب أرضعته بلبن ابنها مسروح. ثم بعد ذلك استرضع صلوات ربي وسلامه عليه في بني سعد بن بكر، لأن أشراف العرب كان من عادتهم أنهم ما يتركون الأطفال في الحضر، وإنما يلتمسون المراضع في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الوخم وكانوا يقولون بأن الطفل المربى في المدن يكون كليل الذهن، فاتر العزم، ضعيف البنية، هكذا كانت عادتهم. وأيضا كانوا يعمدون إلى فصاحة اللسان، فإن الذي ينشأ في البادية يكون لسانه مستقيما بفصيح الكلام، سالما من اللحن، بريئا من الهجنة. ولذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من هو أفصح منك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. يعني يقول عليه الصلاة والسلام لأنه اجتمع لي سببان للفصاحة، أني قرشي ثم إني مسترضع في بني سعد. ولذلك أقول كان العرب يرسلون أبناءهم إلى البادية إلى أن يبلغ الواحد منهم الثامنة أو العاشرة ثم يستعيدونه. وبنو سعد كان لهم في المراضع شهرة وفي الفصاحة مكان، ولذلك قدر الله عز وجل أن تأتي من بني سعد امرأة اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأخذت النبي عليه الصلاة والسلام طفلا رضيعا فمكث عندها سنتين، ثم عادت به كي تراه أمه، فلما رأته آمنة وملأت عينيها منه احتضنته وقبلته وسرت بما رأت عليه من علامات النضارة والنمو والصحة. لكن حليمة توسلت إلى آمنة بأن ترجعه معها حتى يكبر، فتقول: فإني تخوفت عليه وباء مكة. وحقيقة الأمر بأن هذا ما كان عذرها، وإنما رأت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وما أفاض الله عليها من أنواع النعم ما جعلها متعلقة به مستمسكة برجوعه. ولذلك ما زالت تلح على آمنة حتى قبلت. فبعدما بلغ 4 سنوات رجعت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي في غاية القلق وشديد التخوف، وآمنة شعرت بذلك منها فسألتها لما يعني عادت، قالت: ما عاد بك يا ذئر، أي يا مرضع، وقد كنت حريصة عليه. لكن حليمة أنكرت أن يكون هناك شيء، وقالت: تخوفت عليه وباء البادية، يعني في الأولى قالت تخوفت عليه وباء مكة، وهنا تقول تخوفت عليه وباء البادية. لكن آمنة ما زالت تلح عليها حتى أخبرتها بقصة الملكين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي غنم لها مع أخيه السعدي عبد الله بن أبي ذؤيب، حصلت حادثة شق الصدر، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. لكن آمنة طمأنتها، لأنه لا سبيل للشيطان عليه، وأنه سيكون لها شأن، سيكون له شأن عليه الصلاة والسلام. وقالت لحليمة: دعيه عنك وانطلقي راشدة، يعني لا تحملي هما. ولو سمعنا يعني خبر هذا الشق من حليمة، أو لو سمعنا خبر كيف أخذت النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا من البداية، وكيف كانت رعاية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام من الصغر. تقول حليمة: قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء في سنة شهباء. نلتمس الرضعاء جمع رضيع، في سنة شهباء، أي سنة جدب وقحط، ومعي صبي لنا هو عبد الله بن أبي ذؤيب، وشارف لنا، الشارف هي الناقة المسنة، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا ذلك مع صبينا ذاك، لا يجد في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه. يعني تقول السنة سنة جوع، وهذه الناقة ما فيها لبن، وأنا من أيضا من الجوع، ليس في ثدي لبن، والصبي طوال الليل يبكي. قالت: فقدمنا مكة، فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل إنه يتيم. سبحان الله، يعني جاء هؤلاء المرضعات من بني سعد يلتمسن إرضاع أطفال شرفاء مكة، كل امرأة يعرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم يقال لها هذا يتيم، فكانت تأباه. تقول حليمة: ذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه، فكنا نكرهه لذلك. يعني كل المرضعات زهدن في النبي عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة: فوالله ما بقيت من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، كل امرأة صارت معها رضيع إلا حليمة ما عندها شيء. قالت: فلما لم أجد غيره قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. استأذنت من زوجها، فقال: لا عليك أن تفعلي، عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. سبحان الله، الفأل يكون في اللسان، عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. تقول حليمة: فذهبت إليه فإذا به مدرج في ثوب من صوف أبيض من اللبن يفوح منه المسك، تحته حرير أخضر راقد على قفاه يغط. قالت: فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله، فدنوت منه رويدا ووضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكا. عليه الصلاة والسلام وضعت يدها على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي رقدته تلك، فتبسم ضاحكا وفتح عينيه ينظر إلي، فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر، فقبلته بين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن. الله أكبر، ذلك الثدي الذي كانت تقول ليس في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه، لما أعطى الثدي للنبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليه بما شاء من لبن. قالت: فحولته إلى الأيسر فأبى، يعني رضع عليه الصلاة والسلام من ثديها الأيمن، فلما حولته إلى الأيسر أبى، لأن الله فطره على العدل والإيثار من أجل أن يترك الأيسر وما فيه لأخيه الرضيع الآخر الذي كان يبكي ليله أجمع، عبد الله بن أبي ذؤيب. قالت: فروي وروي أخوه، فكانت تلك حالته بعد، يعني يرضع من ثديها الأيمن. ثم أخذته إلى أن جئت به رحلي، فأقبل عليه ثديا بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، شرب أخوه حتى روي. فقام صاحبي لزوجها إلى شارفنا تلك فإذا بها لحافل. الله أكبر، هذه الشارف التي ما كانت تبض بقطرة، فإذا هي حافل أي مليئة باللبن، فحلب لنا فشرب، وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي أي زوجي: تعلمي يا حليمة، أي اعلمي، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقلت والله إني لا أرجو ذلك. قالت ثم خرجنا فركبت أنا أتاني، أتاني الأتان هي أنثى الحمار، حليمة ركبت على أتانها. قالت وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. يعني هذه الأتان التي كانت حال مجيئهم كالة ضعيفة صارت تسبق الركب، حتى إن صواحبي لا يقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك ارفقي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي. فيقولن والله إن لها لشأنا. سبحان الله، نفخت فيها الروح من جديد. تقول حليمة ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب. يعني هذه الأغنام كانت تذهب إلى المرعى، و البلاد جدباء مقحطة، فهذه الأغنام ترجع شباعا لبنا حافلة باللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتا الرضاع، وفصلته أي فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي قويا عليه الصلاة والسلام. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه هاهنا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. وحليمة وكان عندها بنتها الشيماء، حليمة كانت تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتناغيه كما تفعل الأمهات بأبنائهن، وكانت تقول يا رب إذا أعطيته فأبقه وأعليه إلى العلا ورقه، واضحض أباطيل العدا بحقه. هكذا كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين تلاعبه وتناغيه. وكذلك الشيماء أخته من الرضاعة كانت تقول هذا أخ لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي، فديته من مخول معمي، فأنمه اللهم فيما تنمي. فديته من مخول معمي أي ذوي أخوال كرام وأعمام كرام. يا رب أبق أخي محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والعدا، واعطه عزا يدوم أبدا. هكذا كانت الشيماء تقول. وسبحان الله، نطوي الأيام طيا وتمضي الشهور والسنون. النبي عليه الصلاة والسلام لما أظهر الله الإسلام وفتح عليه الطائف بعد غزوة حنين، قدم عليه أبواه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وزوجها أبو كبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمهما وبسط لهما رداءه ووصلهما، والشيماء أخته كانت قد وقعت في سبايا هوازن، فلما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلها وأكرمها وردها إلى قومها، بل بعض كتاب السير يقول بأنه أعطاها غلاما وجارية فزوجتهما وتناسلا. هذه إخواني وأخواتي بعض قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا الكلام عن حادثة شق الصدر في موضعها. خلاصة ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرضعته أمه آمنة، ثم ثويبة مولاة عمه أبي لهب، ثم تولى الجزء الأكبر من إرضاعه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها وجزاها خيرا.